يعني الله يرهد الامهات، فقه النعال يجب ان يختفي من عالمنا الاسلامي. الحاجات اللي هي الاطباق الطائرة حول الاولاد بالنعال والشباش، اتقوا الله في ابنائكم. الولد بيشعر بالاهانة، هو بياخدوها سخرية. وبعدين اما القاذفات والراجمات دي، ما ده احنا في الحرب العالمية، مش كده؟ احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، كثير من الناس اذا جلسنا معهم وعندهم ابناء وبنات من اعمار مختلفة يتساءلون، يا شيخ كيف نتعامل مع الاولاد؟ مش قادرين نتعامل معهم، لا نستطيع، يعني فشلنا، كل الطرق فشلت، الترغيب والترهيب، ونعد بهدايا ونعد بجوائز، اصبح كل شيء تقريبا متاح عندهم، ولا يعلمون ان هناك ملايين من الاطفال لا يجدون رغيف الخبز. عايزين نفهمهم. والله حقيقة هذه مشكلة المشاكل، ولكن ان شاء الله لا كرب ونحن لنا رب. اول شيء انت اتق الله فيما تطعم، يعني المال الحلال، لا تنصب على الناس، لا تكذب على الناس، لا تشهد زورا، انت نفسك قدوة، ان نكون قدوة امام ابنائنا. انا مش ممكن يوما ما اقول لابني روح صلي وانا لا اصلي، لا تكذب وانا اكذب، لا تدخن وانا ادخن، لن تقول الام لابنتها التي بلغت تحجبي وهي لم تتحجب، او تحجبت الحجاب المتبرج، لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. طيب كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم؟ من البداية يفيض من حنانه على الطفل وعلى البنت بالذات، وسبحان الله العظيم كان يرفع الحسن والحسين، واذا صعد الى المنبر وهما دون الخامسة انشغل بهما قليلا الى ان يريحهما وهو يخطب الناس. يعني سبحان الله، اعتبر ان هذه فريضة ايضا، حسن التعامل مع الابناء والاحفاد والصغار، سبحان الله. وكان يخرج صلى الله عليه وسلم لسانه الشريف للحسن والحسين ويلاعبه، يعني يحركه امامهما، وحتى يكاد احدهما يمسك لسان جده صلى الله عليه وسلم. وكان يمتطئ يعني سبحان الله ظهره وهو ساجد، ويعني سبحان الله، وكان ينتظر في السجود الى ان ينزل للحسن او الحسين رضي الله عنهما، او زينب او امامة بنت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. وكان عمر يداعبهما يقول نعم الجمل جملكما، وهو يرد ويقول ونعم الراكبان هما. هذا معاملة الطفل. وكان اذا قطف بواكير الثمر، يعني اول طرح للثمار من الشجرة، اول ما يبحث عن طفل اول شيء ويعطيه، فهذا سبحان الله العظيم. وتحدثنا عن الهيثم بن التيهان، وكان تقريبا دون الخامسة في حجة الوداع، وكان يرى هو الرسول لابس الإحرام وساقه صلى الله عليه وسلم ظهرت وبطن كفه انفلت عن نعله، سبحان الله. فالهيثم بن التيهان كان مع أبيه وأول صف، فقام متعجبا من بياض ساق رسول الله، سبحان الله، يعني يحسس عليه كده سبحان الله، ويضع يده على، لم ينهره أحد من الصحابة، عيب يا ولد تعمل كده مع الرسول، استحي غلط، لا ابدا، لم ينهره احد. وما زال يقص هذه وهو من 60 سنة، يعني فاكر ده من 55 سنة، حس التعامل مع الطفل. طيب الاولاد كبروا، جاء السابعة، يبقى نخليهم ايه، يبتدوا يتعودوا قبل السابعة طبعا، يتعودوا الصلاة، ومع الاتاري والبلاي ستيشن والشاشة ستيشن وكل الستيشن اللي في الدنيا، برضو نحفظهم القرآن، يعني نحببهم في في في في صفحات المصحف، خليه يتعامل مع المصحف نفسه، المصحف ورق المصحف الذي فيه البركة وفي كلام الله، مش الشاشة الصماء. خليه يتعامل مع كتاب الله ويحفظ ويحفظ منه سبحان الله. وبعدين كبر 7 سنوات معايا في المسجد في كل صلاة، ثم إذا سبحانه بلغ العاشرة ابتدي أجهزه أن حبيبي أنت أو أنت يا بنتي خلاص قاربت من البلوغ، فلازم إيه الصلوات الخمس، العداد بدأ يشتغل، وأحببهم مش عشان هم يصلي، عشان أنا موجود. وبعدين سبحان الله لو أظهر أحدهم الأطفال يعني لفظا بذيئا لإخوته أو أخواته، أعرف فورا نمسك القضية وأنا أراقب أشوف الولد من صغره بخيل كريم حليم غضوب عبقري عنده غباء اجتماعي عنده ذكاء اجتماعي، ولا داعي لأن الأب والأم يشبهوه بالخال والعم، عيب هذا الكلام عيب، ولا نقارنه بما بأطفال أخر أو بأطفال آخرين، مش نقول لا أخوك أحسن منك، ابن عمك أحسن منك، بنت عمتك سبحان الله في سنك، ولكن لا أنت تعمل له عملية إحباط، دايما يعمل له عملية تحفيز حفزه يعني خليه يعني يشعر أنه عبقري وأنه ممتاز. فإذا بلغ سن المراهقة هو بدأت الصداقة، الولد صاحب أبوه والبنت تصاحب أمها. أنت يا أب يا زوج لا تسأل الأم سؤال رزل، لأنك كثير الأسئلة هي بتقول لك إيه البنت يا أخي، في أسرار بين البنت وأمها، في حاجات تخص النساء، أنت إيش دخلك؟ لا عايز أعرفه، ده داخل المطبخ وعايز يشوف الأم اللي عملتوها بكم جرام من السمن، يا عم أنت مالك أنت؟ هتاكل ولا هتسوى؟ يعني انت عايز ايه بالضبط؟ فلا داعي لان تخلي نفسك فضولي، فالاولاد يطلعوا فضوليين، ولما يجي حد ضيف عندك لا تسألوا اسئلة. وبعدين للأسف الشديد عندنا قضية خطيرة اخرى، لما يزور الاسرة مثلا طبيب يبتدي يسألوه يخلبوها ايه اسئلة الطب، ولا دكتور انا الجنب ده بيتعبني بالليل، يا عم هذه من خوارم المروءة. عارف انت لو ابو يوسف او محمد بن الحسن الشيباني او زفر تلاميذ ابو حنيفة كانوا موجودين يرفضوا، او شريح القاضي يرفضوا شهادتك في المحكمة. يعني ايه؟ يعني خوارب المروءة انك تستغل وجود الطبيب عندك، او المهندس اللي زارك يقول له والله شوف يا باشمهندس الجدار ده في شيء، ايه رأيك يا اخي هو جاي يزورك ولا جاي تستغله؟ او الطبيب مثلا متخصص او طبيبه متخصصه في الامراض النفسيه، والله يا دكتور، ويسال عن التفاصيل في البيت، ما ينفعش. فالاولاد بيراقبوك، الاولاد بيراقبوك. فاذا كبر الولد يعني شوف قسمها 3، لعبه 7، لعب تمام لا تشغله بشيء غير اللعب، بس لعب ايجابي، ثم ادبه 7، ادبه يعني مش اضربه، يعني الله يرهد الامهات، فقه النعال يجب ان يختفي من عالمنا الاسلامي، الحاجات اللي هي الاطباق الطائره حول الاولاد بالنعال والشباش، اتقوا الله في ابنائكم، الولد بيشعر بالاهانه، هو بياخدوها سخريه. وبعدين اما القاذفات والراجمات دي ما احنا في الحرب العالميه، مش كده؟ البيوت مش معارك، البيوت دي امن وامان، والعيال خليك خلوهم يحبوك مش يخافوا منكم، صاحبوه يعني صادقوه، لعبه 7، ادبه 7، مفيش داعي، لان الام دايما تحبط، انت مش نافع، انت مش فالح، انت مش عارف ايه، اخوك احسن منك، اختك افضل منك، سبحان الله انت مفيش فايدة منك في البيت، انت غبي، لن تصلح في الدراسة، بزورنا على قبري يا ستي الله يرحمك، يا ريت ملك الموت يريح الاسر من امثال هاتيك العهات، مش كده؟ صح. كبروا الاولاد، لعبه 7، ادبه 7، صادقه 7. اول ما وصل 13 14 سنه دخل في سن اشعره برجولته، ما فيش حاجه في الاسلام اسمها سن المراهقه. يعني ايه مراهقه؟ لسنا امال محمد بن ابي سلمة وامثاله الذين فتحوا البلاد والعباد سبحان الله، يعني كانوا دون العشرين، سبحان الله، يعني مش عايز انتوا تعرفوا الامثله اكثر مني. فاذا صادقته واذا صادقت ابنتك خلاص اصبحت الامور ميسره وسهله. ثم الاب والام قدوه للاثنين، ونحن لا ندخل بيوتنا الا كل تقي وكل مؤمن، لا ياكل طعامك الا تقي، ولا يدخل بيتك الا مؤمن، لانه يحفظ الحرمات، مش يزورنا ويطلع يفضحنا. والمجالس بالامانه، يعني لو شفت شيء مش كويس، وبعدين كانوا علمائنا الكبار لما نزورهم والله يوصلون الى الباب يقولوا استروا عنا، استروا عنا ما رايتم. يا الله يا الله، يعني كان بيوتهم عوره، او كان بيوتهم ظهر فيها والله ما راينا الا خيرا، ما راينا منهم الا خيرا رحمه الله عليهم. اذكر علمائنا الكبار والله يقول يا ولدي استر عنا ما رايت، لا حول ولا قوه الا بالله، والله ما رايت الا خيرا. المهم بهذا المنطق لا تذكرت علمائنا الكبار رحمه الله عليهم، فمعذره المعذره رحمه الله. ذهب الذين يعاشوا في اكنافهم، وبقى الذين حياتهم لا تنفع، كما قال الشاعر ليس الجمال بمئزر فاعلم وان رديت بردا، ان الجمال محاسن ومناخب اورثن حمدا، عددت للحياتين سابغه وعداء علندا، ما ان جزعت ولا هلعت ولا يرد بكاي زندا، كم من اخ لي صالح بواته بيدي لحدا، ذهب الذين احبهم وبقيت مثل السيف فردا. نسأل الله السلام. احبتي في الله، كونوا مع ابنائكم قدوة، والله هو المربي، انت لا تربي، انت تطعم وتسقي وتستعين بالله. بس يعني اقول لك يعني استعن بالله ولا تعجز، والله عز وجل يعني دائما ادعوه هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إمام. السلام عليكم ورحمة الله. بقيت نقطة، أنا عايز أن تكون قدوة، مش تبقى يعني أنت مواظب على الصلوات الخمس في المسجد وحافظ لأغلب كتاب الله وأذكار الصباح والمساء وصيام اثنين وخميس وربما قيام ليل، ولكنك بذيء اللسان في بيتك، بخيل في عطائك، سبحان الله العظيم غير امين في في في المال الذي تاخذه، سبحان الله العظيم تستحل الحرمات، تخوض في الاعراض. لا يا اخي، طالما تصلي وخليك قدوه للناس، ما تفتنش الناس اللي يرضى عنك. جزاكم الله كل خير وبارك فيكم جميعا، اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره عين واجعلنا المتقين اماما. ومعذره ان كنت قد ذكرت او تذكرت كبارنا ففعلت، يعني ادعوا لنا وادعوا لهم بالرحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.